الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح أي الصلاة خلف من به سلس البول بمثله. تصح الصلاة خلف الذي به سلس بول، يعني بأن يكون نزول البول معه مستمرا، ومثله من كان فيه رعاف مستمر أو ريح كذلك متجددة أو جرح ينزف، فهؤلاء الذين بهم من كان بمثل من كان بهم ما كان كالذي به سلس بول، وهي الأحداث المتجددة، يقول المؤلف إن إمامته لا تصح إلا بمثله، فالذي به سلس بول يؤم مثله ولا يؤم من لم يكن به سلس بول. هذا هو المشهور في المذهب. قالوا لأنه تارك، لأنه عاجز عن شرط لا بدل له، لأنه عاجز عن شرط وهو الطهارة لا بدل له، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المسألة وهو الراجح أن صلاته تصح مطلقا، أن إمامته تصح مطلقا، يعني ولو كان الذي يأتم به ليس به سلس بول، وذلك لأنه تارك أو عاجز عن شرط بحيث يعذر، فهو معذور لأنه عاجز عن هذا الشرط. ومن صحت صلاته بنفسه صحت إمامته، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهذا تارك لهذا الشرط، لكنه تارك له على جهة العجز، على جهة العجز، ولا واجب مع العجز. وعلى ذلك فالذي يترجح أن الذي به سلس بول يصح أن يكون إماما مطلقا، لا يقيد هذا بأن يؤم مثله، بل له أن يؤم مطلقا. قال: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. من صلى وهو يعلم حدث نفسه أو يعلم نجاسة نفسه فإن صلاته باطلة إجماعا، وإن كان يجهل فتقدم لكم أن الحدث تبطل به ولو كان ناسيا أو جاهلا، وأما النجاسة فتقدم لكم كذلك أن أصح قولي العلماء أن من صلى نجسا جاهلا فإن صلاته تصح. فهنا المؤلف يقرر أن الإمام إذا صلى وهو يعلم حدث نفسه أو يعلم أن على ثوبه أو أن على بدنه نجاسة فإن المأموم كذلك تبطل صلاته، فإن المأموم كذلك تبطل صلاته. أما بطلان صلاة الإمام فهذا ظاهر ولا خلاف فيه، لكن الكلام هنا في بطلان صلاة المأموم. فيقول هنا المؤلف: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، يعلم ذلك. وذهب الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أن المأموم إذا لم يعلم بأن الإمام يصلي به وهو محدث فإن صلاة المأموم تصح، فإن صلاة المأموم تصح، وذلك لأن المأموم قد فعل ما أمر به ولم يحصل منه تفريط. وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون، أي الأئمة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن الذي يترجح أن الإمام لو صلى وهو يعلم حدث نفسه فإن صلاة المأموم تصح، لأن المأموم لم يحصل منه أي تفريط، لأن المأموم لم يحصل منه أي تفريط. والحديث تقدم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعلى هذا فلو أن المأموم علم أثناء الصلاة بأن إمامه يصلي به وهو محدث فإنه ينفرد عنه، ولا نقول إنه يستأنف الصلاة من أولها، بل نقول ينفرد عنه ويبني، ينفرد عن الإمام ويبني على صلاته ولا يستأنف، لكن لا يأتم به ولو لحظة. إذا علم أنه محدث فلا يأتم بالإمام ولو لحظة واحدة، بل ينفرد عنه. قال: إذن أصح القولين أن الإمام إذا صلى وهو يعلم حدث نفسه فإن المأموم تصح صلاته، فإن المأموم تصح صلاته، وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فإن جهل هو، المسألة السابقة الإمام يعلم، وأما هذه المسألة فالإمام يجهل. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، أما الإمام فإن صلاته تبطل، لأن من صلى محدثا أعاد إذا كان جاهلا أو ناسيا، وإذا صلى وعليه نجاسة فتقدم لكم أن الراجح أنه إن صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا بها فإن صلاته تصح. لكن ما هي حال هذا المأموم هنا؟ قال الحنابلة: هنا تصح صلاة المأموم، لأنه يجهل والإمام يجهل، وفي المسألة السابقة هو يجهل والإمام يعلم، أما هنا فهو يجهل. قالوا: لورود آثار عن الصحابة، روى ذلك الأثرم وابن المنذر عن عمر وعثمان وعلي، ولا يعلم لهم مخالف. وعلى ذلك ولذا تركوا القياس هنا، فلم يلحقوا هذه المسألة بالمسألة السابقة لوجود هذه الآثار. إذن إذا صلى جاهلا بصلاة إمامه محدثا والإمام يجهل كذلك، فالمذهب أن صلاة المأموم تصح. هنا المؤلف قال حتى انقضت، وعلى ذلك فلو أنه علم أثناء الصلاة أن إمامه محدث أو متنجس فإنه يستأنف، فعلى القول بأن من صلى وعليه نجاسة جاهلا بها أن صلاته تصح، أن صلاته لا تصح، وهو المذهب. لو أن المأموم أثناء الصلاة رأى على ثوب إمامه نجاسة من خلف الإمام في الظاهر أنه لا يعلم بها، فعلى ثوبه من خلف نجاسة رآها المأموم أثناء الصلاة، فعلى المذهب أنه يستأنف الصلاة، وعن الإمام أحمد وهو الراجح أنه يبني ولا يستأنف، يبني كالمسألة السابقة، فيتم الصلاة إما منفردا أو مع جماعة، فيبني على صلاته ولا يستأنف. الاستئناف هو أن يبدأ من جديد، يكبر تكبيرة الإحرام يبدأ من جديد، لكن الراجح أنه يبني. قال: ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة. الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة أي لا يحفظها، هذا هو الأمي. قال: أو يدغم فيها ما لا يدغم. يعني بأن ينقص حرفا، لأنه إذا لم يكن هناك إدغام فإذا أدغم في محل في غير محل الإدغام فقد أنقص حرفا، من الفاتحة، لأنه أدغم في غير محل إدغام. قال: أو يبدل حرفا، كالألثغ الذي يقرأ الراء غينا أو لاما، فإن كانت اللثغة يسيرة فلا تؤثر بأن يكون يخرج الحرف من أصل مخرجه لكن لا يخرجه على جهة التمام، بحيث إنه يشبه الحرف الآخر حتى إن السامع يلتبس عليه هل قرأ بالراء أو قرأ بالغين، فإذا كان يخرج الحرف من أصل مخرجه لكنه لا يكون بوضوح فهذا لا يؤثر، هذه لثغة يسيرة، قال: أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، كأن يقرأ أنعمت أو أهدنا من الهدية، هذا لحن يحيل المعنى، فيقول هنا: إلا بمثله. فهؤلاء لا تصح إمامتهم إلا بمثلهم، فالأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو الذي ينقص حرفا يدغم في غير محل الإدغام أو الألثق، وكذلك أيضا الذي يلحن لحنا يحيل المعنى، لا تصح صلاتهم إلا بمثلهم. وظاهر المذهب أن إمامتهم تصح بمثلهم ولو مع وجود قارئ، يعني يكون هناك قارئ يمكن أن يصلوا خلفه، فيقتدي هؤلاء الأميون بأمي مثلهم، والصواب خلاف هذا، وهو قول بعض الحنابلة، وأن الأمية إنما يسوغ اقتداء الأمي به الذي هو مثله إذا لم يوجد قارئ، إذا لم يوجد قارئ، هذا هو الراجح، وأنه إنما يسوغ الاقتداء به من أمي مثله إذا لم يجد قارئا، فإذا وجد القارئ فلا. وعلى ذلك فيكون هذا محل ضرورة، وعلى هذا فيكون هذا محل ضرورة. قد تجد هذا في بعض الهجر أو البادية، لا يوجد إلا أمي مثلهم، فيجوز أن يكون إماما لهم. وعند قوله أو يبدل حرفا وهو الألثغ، الأظهر أن الألثغ تصح إمامته مطلقة، لأن الألثغ عاجز فهو معذور، بخلاف الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، أما هذا فهو عاجز خلقة، ولذا فإن الذي يترجح أن إمامته تصح مطلقة، أن إمامته تصح مطلقة، فالألثغ الذي يترجح أن إمامته تصح مطلقة لأنه عاجز خلقة لا يقدر، قد فعل ما أمر به، فدخل هذا في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أم القوم أقرأهم لكتاب الله. واعلم أن إبدال الضاد في المغضوب عليهم، أن إبدال الضاد في المغضوب عليهم ضاء أنه لا يؤثر وأنه يتسامح فيه، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، قال ابن كثير وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، لقرب أنه يغتفر لتقارب مخرجيهما، فإذا قرأها ضاء فإن ذلك يجزي، فإذا قرأ المغضوب عليهم قرأها ضاء فإن ذلك يجزئ، كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. ثم قال: وتكره، قال: وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، إن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. الأمي إذا قدر على الإصلاح وأن يحسن الفاتحة فلا تصح إمامته مطلقا، بل لا تصح صلاته مطلقا، لا تصح إمامته ولو بأمي مثله، بل لا تصح كذلك صلاته مطلقة. لما؟ لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه، فالذي لا يحسن الفاتحة وهو يقدر أن يحسنها هذا لا تصح صلاته مطلقة، وذلك لما تقدم لكم، لأنه تارك لركن مع القدرة عليه. قال: وتكره إمامة اللحان، اللحان هو الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى، كأن يقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد، فإذا قرأ الحمد بالنصب فإن إمامته تصح وتكره. قال: والفأفاء وهو الذي يكرر الفاء، والتمتام وهو الذي يكرر التاء، وهو الذي يكرر التاء. قال: ومن لا يفصح ببعض الحروف، لا يفصح بأن يخرج الحرف من مخرجه لكن لا على جهة التمام، كأن يقرأ القاف مثلا قاء قاء ونحو ذلك، بأن لا يخرج الحرف من أصل مخرجه على جهة التمام، على جهة التمام. قال: يعني هذا لا يفصح، هو يقرأ الحرف ويخرج الحرف من أصل مخرجه لكن لا على جهة الفصاحة. قال: وأي أم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، يكره أن يأم أجنبية فأكثر وليس معهن رجل، فإن كانت أكثر من أجنبية فظاهر، وأما إن كانت أجنبية واحدة فيحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. إذن إذا أما رجل النساء جماعة أو أما اثنتين فأكثر وهن أجنبيات فيكره، فإن كانت واحدة يعني مع خلوة فيحرم. قال: أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. إذا أما قوما أكثرهم يكرهه بحق، بحق يعني إما لدينه أو خلقه، فيكرهه هؤلاء بحق فتكره إمامته، لما روى الترمذي والحديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم هم له كارهون، وإمام قوم هم له كارهون. فإن كانوا يكرهونه بحق، فإن كانوا يكرهونه بغير حق، يكرهونه لاتباعه للسنة وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن إمامته لا تكره، وإنما تكره إذا كانوا يكرهونه بحق. والمستحب له كما قال القاضي، يعني هذا الذي تكرهه جماعة مسجده بغير حق، الأفضل في حقه، المستحب في حقه كما قال القاضي من الحنابلة، أن يترك الإمامة، أن يترك الإمامة بهم، وذلك صيانة لنفسه، صيانة لنفسه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما يكون بين أهل الأهواء من المعادات أن الأولى هو ترك إمامة بعضهم ببعض، لأن المقصود من الجماعة الائتلاف، لأن المقصود من الجماعة الائتلاف، فإذا كانوا لا يحضرون الجماعة ويتفرقون وقد يتعمدون التأخير فيصلون جماعات أخرى فيترتب على ذلك فتنة، فالصلاة المقصود منها الجماعة، المقصود منها الائتلاف. إذن إذا كان أكثر أهل المسجد يكرهونه بلا حق، فإن نقول إن إمامته لا تكره، لكن المستحب في حقه كما قال القاضي أن يترك ذلك صيانة لنفسه، وأيضا كما قال شيخ الإسلام لأن المقصود من الجماعة، لأن المقصود من الجماعة هو الائتلاف، هو الائتلاف. ولا نقول هذا في المساجد التي تبنى في بلاد هي من بلاد البدعة ويوضع فيها من أهل السنة من أجل الدعوة والإصلاح، فهذا لا يدخل فيها في مثل هذا الباب، لأن المقصود من بنائها مع الجماعة هي دعوة أولئك، وأن لا يضللهم أئمة البدعة. قال: وتكره، قال: وتصح إمامة ولد الزنا، تصح، وهذا من مفردات المذهب، تصح بلا كراهية، يعني من مفردات المذهب أنه لا يكره، أنها لا تكره إمامة ولد الزنا، يعني إذا سلم دينه، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وعند الجمهور تكره، والذي يترجح أنها لا تكره، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي الحديث الصحيح: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال: والجندي، يعني الشرطي، يعني إذا سلم دينه، إذا سلم دينه، وكان الشرط في القديم يعني لا يسلمون من المظالم، لا يسلمون من المظالم، فإذا سلم دينه من هذه المظالم فإن إمامته لا تكره، فإن إمامته لا تكره. ولذا قال: إذا سلم دينهما، إذن تصح ولا تكره. قال: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها. الذي يؤدي الصلاة يصلي أداء، والإمام يصلي قضاء، والإمام يصلي قضاء، فالإمام يقضي الصلاة والمأموم يؤدي، والمأموم يؤدي، أو العكس، يكون الإمام يؤدي ويكون المأموم يقضي، فلا بأس بذلك. يصلي الظهر خلف إمام يصلي الظهر، فالصلاة واحدة، الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي الظهر، لكن هذا يصلي على سبيل الأداء وهذا يصلي على سبيل القضاء، فتصح لأن الصلاة واحدة، لأن الصلاة واحدة، هذه ظهر وهذه ظهر. قال: لا مفترض بمتنفل. إذن إذا كانت الصلاة واحدة، هذه صلاة ظهر وهذا يصلي الظهر وهذا يصلي الظهر، هذا على سبيل الأداء وهذا على سبيل القضاء، لا فرق بين أن يكون الذي يؤدي هو الإمام أو المأموم، والذي يقضي هو الإمام أو المأموم، فإن هذا لا يؤثر لأن الصلاة واحدة، فيصح أن يقتدي هذا بهذا. لكن المفترض، يقول المؤلف، لا يقتدي بالمتنفل. المتنفل يقتدي بالمفترض، المتنفل يقتدي بالمفترض اتفاقا. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أئمة الجور: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة، ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. فيسوغ أن يقتدي، أن يقتدي متنفل بمفترض، بأن تكون صليت الظهر ثم أتيت مسجد جماعة مثلا لم يصلوا الظهر، فتصلي معهم الظهر. أما اقتداء المفترض بالمتنفل فالمذهب أنه، أنها لا تصح. ولذا قال المؤلف: لا مفترض بمتنفل. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال: فلا تختلفوا عليه. قالوا: هذا من الاختلاف عليه، وهذا من الاختلاف عليه. والقول الثاني وهو قول الجمهور، والقول الثاني وهو مذهب الشافعية، فما ذهب إليه الحنابلة هنا هو قول الجمهور، والقول الثاني وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول طائفة كذلك من أصحاب أحمد، أن إمامة المتنفل بالمفترض تصح، واستدلوا بأدلة منها ما ثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع فيصلي بقومه، ثم يرجع فيصلي بقومه. وفي البيهقي والدارقطني ومصنف عبد الرزاق: هي له نافلة ولهم فريضة، هي له نافلة يعني للإمام ولهم فريضة. وعلى ذلك فيصح أن يؤم المتنفل المفترض، يعني بأن يكون الإمام متنفلا ويكون بأن يكون الإمام متنفلا ويكون المأموم مفترضا. وجاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الخوف ركعتين، صلى بأصحابه صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين. إذن يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترضين. قال: ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. يقول: لا يصح أن تختلف الصلاة. يعني ذكر المؤلف هنا أنه لا يصح أن يقتدي من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أو من يصلي العصر بمن يصلي الظهر، أو من يصلي الظهر بمن يصلي الفجر، أو من يصلي العشاء بمن يصلي المغرب. هذا هو المشهور في مذهب أحمد وهو قول الجمهور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه. قالوا هذا فيه اختلاف في الفعل ليس فقط في النية بل كذلك في الفعل، لأنه إذا اقتدى من يصلي العشاء مثلا بمن يصلي المغرب فإن الإمام إذا جلس بعد الثالثة قام هو ليتم ليصلي الرابعة، وإذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فإنه يجلس حتى ويقوم الإمام للرابعة. قالوا هذا يترتب عليه اختلاف في الأفعال. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن بن سعدي الشيخ محمد بن عثيمين، قالوا إنه يصح أن يقتدي من يصلي العصر بمن يصلي الظهر أو من يصلي العشاء بمن يصلي المغرب وهكذا. قالوا لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه بأن يكون هو راكع وهذا ساجد وهذا قائم وهذا قاعد، قالوا وقياسا على اقتدائه أي المفترض بالمتنفل كما يقتدي المفترض بالمتنفل. وقد ذكر الموفق رحمه الله تعالى أن القول واحد فيما إذا في عن الإمام أحمد فيما إذا كانت الصلاتان متحدتين غير مختلفتين في العدد فإن القول واحد في المنع. إذا كانت الصلاتان مختلفتين في العدد بأن تكون هذه مغرب وهذه عشاء مثلا فإن القول واحد عن الإمام أحمد في المنع، وأما إذا اتفقتا في العدد فعن الإمام أحمد أنها تصح. وعلى ذلك فالرواية عن الإمام أحمد التي تقدم ذكرها إنما هي في مثل اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو من يصلي العصر بمن يصلي الظهر، لأن العدد متحد. والذي يترجح هنا ما ذهب إليه الجمهور وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تختلفوا عليه. ولا شك أنه إذا كان الإمام قائما والمأموم قاعدا أو كان الإمام قاعدا والمأموم قائما فإن هذا من الاختلاف عليه، ولذا أمر من يكون مقيما ولذا أمر من يكون مسافرا إذا صلى خلف المقيم بأن يتم، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة وجاءت السنة به كما يأتي إن شاء الله. فإذا كنت من المقيمين فإذا كنت من المسافرين وأتيت إلى بلد فاقتديت بإمام يتم فإنك تتم مثله ولا تقصر مع مشروعية القصر، كل هذا من أجل ألا يختلف على الإمام. فالذي يترجح هو المنع من ذلك وهو قول جمهور العلماء، ونقف عند هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كيف؟ لأنها قاعدة واحدة يعني ما دام أن هذا يصلي الظهر وهذا ما دام أن الفريضة مختلفة فينبغي أن تكون قاعدة واحدة. أيضا يدل على هذا بقوة فيما يظهر لي قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، في رواية لأحمد إلا التي أقيمت. فهذه الصلاة التي نودي لها والتي أقامها الإمام هي صلاة الظهر، ف فكيف تأتي وتصلي خلفه عصرا أو تصلي خلفه مغربا أو عشاء وصلاتك والصلاة التي نودي لها وأقيمت إنما هي صلاة عصر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعلى ذلك فإذا أتيت وقد أقيمت الصلاة فتصلي مثله توافقه في نيته وأفعاله، فإذا سلم قضيت الصلاة التي سبقت، يعني فيسقط عنك الترتيب، فيسقط عنك الترتيب. إذا أتيت والإمام يصلي العشاء وأنت لم تصلي المغرب فإنك تصلي العشاء ثم بعد ذلك تقضي المغرب ويسقط عنك الترتيب. هذا الذي يترجح لي. ولا شك أن الآن عندما تأتي إلى المسجد، المسجد ممتلئ مثلا، لأن هذه الصورة تظهر للناس في عندما يكون المسجد ممتلئا أو فيه صفوف كثيرة، وتجد هذا جالس والإمام قائم وهذا جالس والإمام قائم، لا شك أن هذا اختلاف، أن هذا اختلاف على الإمام. إذا كان كما تقدم لكم المسافر يتم خلف المقيم، نعم يتم خلف المقيم، فكيف نسوغ أن يكون هذا جالس والإمام قائم؟ نعم بارك الله فيك. كيف؟ لا، الحنابلة ما يسقطون الترتيب هنا، ولذا الحنابلة يقولون تصلي ثم تصلي قبل ثم تدخل، تسقط عنك الجماعة، واضح؟ تسقط عنك. لكن هناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية أن الجماعة يعني إذا حضرت سقط الترتيب، يعني إذا أقيمت الصلاة فإن الترتيب يسقط، وهذا هو الظاهر. إيه؟ لا في لا لا في النية قلنا أنه يجزي أن يصلي متنفل، أن يقتدي متنفل بمفترض أو مفترض بمتنفل، لكن هذا الإمام قد يعني أذن لصلاة العصر وأقيمت صلاة العصر والناس اجتمعوا لها وهذا يصلي خلفهم يريد ظهرا، الصلاة التي أقيمت واجتمع لها الناس هي العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم يأتي إذا جاء العصر فينفرد، قد يجد جماعة وقد لا يجد فينفرد، فنقول يصلي العصر مع الإمام بنية العصر ثم إذا فرغ من صلاته صلى الظهر ويسقط عنه الترتيب. باب التنفل أمره واسع. لا، باب التنفل أمره واسع، هذا متنفل، لكن هذا مفترض مأمور بأن يصلي هذه الصلاة التي حضرت، أما هذا متنفل. يعني أنا عندما آتي إلى مسجد قد أقيمت فيه صلاة العصر أنا مأمور شرعا بأن أصلي العصر وهذه الصلاة هي التي نودي لها وأقام وأقيمت، لكن عندما آتي وأنا متنفل أريد التنفل فقط، يعني أكون صليت جمعت ثم أريد أن أتنفل وأكون قد صليت قبل ذلك، فالباب واسع. هذا قد يوسع عندما يخفى على الشخص، ما يمكن أن يتيقن، ما يمكن أن يسأل ماذا يصلي هؤلاء، فيخفف فيؤخذ بهذا القول. يعني عندما تكون لا تعلم ماذا يصلي هؤلاء ولا يمكنك أن تسأل ماذا يصلي هذا الإمام، نعم الناس يصلون، فالذي يظهر أن الباب هنا يوسع فيه. إيه؟ طيب. لا بأس في مثل هذه الحال. اي نعم يجهر يجهر لا يجهر والأولى به أن يصلي بهم ثلاثا إيه هذا الأولى بهم إيه نعم لأنه يتصدق عليهم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ظاهر يصلي معه كصلاته هم يصلون قصرا إيه تتم نعم يلزمك الإتمام إيه تأتي بركعتين نعم نعم بارك الله فيك طيب إيه الذي يدركه الشخص مع الإمام هو أول صلاته في أصح القول أي أنت أدركت معه ركعة تصلي ركعة ثانية تجهر بها ثم تجلس التشهد ثم تأتي بركعة هذا الأصح